إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في التعليق على باب الأذان من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، والذي فيه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث قال: أخرجه السبعة. راوي هذا الحديث هو مالك بن الحويرث أبو سليمان الصحابي الجليل، قدم مع نفر من قومه على النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك، وكانوا شبابا فأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، أي هذا الذي تعلمتموه من النبي صلى الله عليه وسلم. وسكن رضي الله عنه البصرة، ومات 64. وروى عنه ابنه عبد الله وكذلك أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وغير هؤلاء من أهل العلم. هذا الحديث يقول فيه مالك رضي الله عنه: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. إذن هذا الحديث في بيان مشروعية الأذان في السفر، وأن ذلك مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على ذلك، وقد مضى أن الأذان فرض على الكفاية، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومعنى ذلك أنه لو أذن واحد في جماعة فهذا يكفي، لأن هذا هو حد فرض الكفاية، وهو إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع. لكن لمن يحصل الأجر؟ للذي أذن، هذا الذي يحصل له الأجر دون غيره. فقال: إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة، وهذا معناه أنه إذا دخل وقت الصلاة فإن الإنسان يؤذن لهذه الصلاة، أم إذا أراد أن يصليها؟ إذا دخل وقت الصلاة يعني يؤذن للصلاة ثم بعد ذلك له أن ينتظر ما شاء إلى الإقامة، حتى لو طال ذلك ساعة أو ساعتين أو 3، أم أنه يؤذن وقت إرادته للصلاة؟ يعني هذه المسألة تتضح أكثر فيما إذا كان الجو شديد الحرارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالصلاة، صحيح؟ طيب، أبردوا بالصلاة أي أبردوا بإقامة الصلاة، أم أبردوا بالأذان والإقامة وأداء الصلاة؟ الذي كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو الثاني، أن الإبراد إنما يكون بماذا؟ بالأذان والإقامة وأداء الصلاة. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة يعني إذا دخل الوقت وأردتم أن أن تصلوا، أردتم أن تصلوا، لكن هم أن هؤلاء كانوا في الصف ودخل وقت الصلاة، لكن هذا المكان لا يصلح للصلاة فيه، فلهم أن يؤخروا الأذان إلى أن يأتي الوقت الذي سيصلون فيه. وهذا واضح كما قلنا من حديث أبي ذر رضي الله عنه وقد مضى، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. أبرد يعني انتظر بالأذان حتى وقت البرودة. ثم أراد أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد حتى رأينا في التلول أو التلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، في الظل يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وظاهر حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي خرجه البخاري يدل على أنه يشرع الإبراد بالأذان عند إرادة الإبراد بالصلاة، فلا يؤذن إلا في وقت يصلى فيه، لا يؤذن إلا في وقت يصلى فيه. هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. نعم نعم، وحديث بلال كذلك. نعم بارك الله فيك. نعم وقد رأيت بعض الناس يؤذن مع الناس، وذلك أن مسجده كان في الحضر، فكان يؤذن مع الناس ثم بعد ذلك يؤخر الإقامة حتى يصلي بمن معه في المسجد، وكان ذلك في رمضان، كان ذلك في رمضان. يعني السورة الأولى كذلك تصح، يعني أن يؤذن وقت دخول الوقت كما يؤذن الناس، ثم بعد ذلك يؤخر الإقامة. فرأيت بعض الناس يصنع ذلك كان في رمضان حتى يصلي قيام الليل بعد صلاة العشاء، يعني كان يؤذن تقريبا في التاسعة أو التاسعة وقليل مع الناس، لأن المسجد كان في الحضر، فلو أخر الأذان بعد ذلك وأذن لربما سبب ذلك فتنة، فكان يؤذن مع الناس ثم بعد ذلك يقيم الصلاة في وقت متأخر. وأما غير ذلك فالأفضل أن يؤخر الأذان حتى وقت الإقامة، وقت الإيه؟ وقت الصلاة. نعم شكرا. حالة تليدية مستشفى من تأخير صلاة العشاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء، وكان ينتظر الصحابة ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم. نعم، فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الأذان للمسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك، ولذا بوب عليه البخاري رحمه الله قال: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. وجاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. وجاء كذلك عند الترمذي أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. وسبق ذلك في الأحاديث التي مضت، ولذا قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه مختار الأذان في السفر. إذن الأذان ليس مقصورا على أهل الحضر، ولكن المسافرين كذلك يؤذنون، لأن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يدع الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا. قال ابن المنذر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأمره على الفرض. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر بضم الدال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث قال رواه الترمذي وضعفه، والحديث ضعيف. قال الترمذي حديث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم هذا شيخ بصري، فالحديث ضعيف وفيه أكثر من علة، فيه أكثر من علة. الحديث يقول فيه النبي كما جاء في يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال إذا أذنت فترسل. ما معنى ترسل؟ أي تمهل، أن يأتي بألفاظ الأذان على التمهل. يعني الحديث ضعيف لكن العمل على ذلك، العمل على ذلك. وأما الإقامة فإنها تكون بالحذر، والحذر هو الإسراع بالكلمات، الإسراع بالكلمات. فالحديث ضعيف من جهة الإسناد لكنه صحيح من جهة ماذا؟ من جهة المعنى، من جهة المعنى، لأن الأذان نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة، فلا بد أن يكون فيه تمهل، أن يكون فيه التمهل. وأما الإقامة فإنها للحاضرين، فإنها للحاضرين، ولذا ناسب أن تكون على ما جاء في هذا الحديث من الحذر والإسراء. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. له أي للترمذي، له أي للترمذي رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، قال وضعفه أيضا. فالحديث كذلك ضعيف، بل هو ضعيف جدا، وعلته كما يقول الترمذي الزهري لم يسمع من أبي هريرة، الزهري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. والعلة الثانية كذلك فيه الوليد بن مسلم، أنه ساقه من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة، ففيه الوليد بن مسلم وهو معروف بتدليس التسوية، وهو من شر أنواع التدليس، ولا يقبل حديثه إلا بالتصريح بالسماع، وقد عنعنها هنا، قال الوليد بن مسلم عن معاوية. وفيه كذلك معاوية بن يحيى قال ابن معين ليس بشيء، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا، ولهذا كان الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان هذا الحكم الوارد في هذا الحديث غير مقطوع به. لماذا؟ لأن حكم الحديث اشتراط الوضوء. لماذا؟ للمؤذن، اشتراط الوضوء للمؤذن، والنفي الأصل فيه أنه نفي الصحة، فمعنى ذلك أنه لا يصح من المؤذن أن يؤذن إلا إذا كان متوضئا، إلا إذا كان متوضئا. لكن هذا الحديث كما قلنا لا يصح، ومعنى ذلك أنه لو أذن على غير وضوء صح أذانه، صح أذانه. وهذا قد يحدث، يعني دخل وقت المغرب ونحن في رمضان، والناس ينتظرون سماع الأذان ليكسروا صيامهم بالإفطار، ولو أن هذا المؤذن ذهب ليتوضأ لأخر الناس عن الإفطار، والنبي صلى الله عليه وسلم ندبنا لتعجيل الفطر. فيجوز لهذا المؤذن أن يؤذن على غير طهارة ثم بعد ذلك يذهب لكي يتوضأ. إذن الوضوء أو الطهارة للمؤذن ليست شرطا، ليست شرطا، لكنها تستحب له، لكنها تستحب له. لماذا؟ لأن الأذان عبادة، الأذان عبادة وذكر لله تبارك وتعالى. والأصل في الأذكار أن يأتي بها المسلم على طهارة، هذا هو الأكمل. ويؤكد ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو يبول، فسلم عليه بعض أصحابه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال إلا على طهارة. وهذا رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. قال النووي: أصح ما يحتج به على شرعية الطهارة للأذان، يعني هذا الحديث الذي معنا الذي ذكرته، حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه. وما يقال في الأذان يقال في الإقامة من باب أولى، من باب أولى، أنه يستحب شديدا لمن يقيم أن يكون على طهارة ووضوء. قلنا هذا من باب أولى، لماذا هو من باب أولى؟ ها شان هي عبادة. تم الأذان عبادة حتى يدرك الصلاة، حتى يدرك الصلاة، لأن الصلاة تكون بعد الإقامة مباشرة، بخلاف الأذان. فلو أن المقيم لم يكن متوضئا لربما فاتته ركعة من الصلاة. طيب هذا في حق غير المتوضئ، أو في حق المحدث حدثا أصغر. ماذا عن المحدث حدثا أكبر؟ يعني لو أن إنسانا جنبا، هل يصح منه الأذان أو لا يصح؟ اختلف أهل العلم، فمن أهل العلم من قال لا يصح أذانه لهذا الحديث، لأنه جاء في الحديث لا يؤذن إلا متوضئ. قالوا: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأذان بغير وضوء فحال الجنابة من باب أولى. صحيح، لأن صاحب الحدث الأصغر هذا متلبس بماذا؟ بما هو أخف من الجنب. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذان حال الحدث الأصغر فمن باب أولى أن ينهى عن ذلك حال الحدث الأكبر، هذا من قياس الأولى. وبعض المذاهب تبني قولها على حديث قد يكون ضعيفا لكنهم ظنوه صحيحا، أو لم يتبين لهم ضعفه، أو أيدوا هذا الحديث بآية أو قياس أو غير ذلك. ففريق من أهل العلم قال لا يصح أذان الجنب من باب أولى، والفريق الثاني قال يصح أذان الجنب، وهذا نسبه ابن قدامة رحمه الله لأكثر أهل العلم. لكنه يكره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا عبادة، والأصل في عبادة أن تكون على طهارة، أن تكون على طهارة. ويعني بالكراهة هنا الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية. قال: وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. قال وضعفه أيضا: ومن أذن فهو يقيم. قال: ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. الحديث الأول قال فيه: وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه، وهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بين يديه، وله قصة طويلة في إسلامه. وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك مطاع في قومك يا أخ صداء. لكن هذا الحديث الذي معنا حديث ضعيف أيضا، ولذا ضعفه الترمذي رحمه الله. وسبب ضعفه أن فيه عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي، أن في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف عند أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر في التقريب قال ضعيف في حفظه، ضعيف في حفظه. وكذلك الحديث التالي فيه محمد بن عمرو الواقفي وهو كذلك حديث ضعيف. وهذان الحديثان في بيان حكم من أذن، هل هو الذي يقيم أم يجوز لغيره أن يقيم الصلاة. فالحديث الأول قال ومن أذن فهو يقيم، ومن شرطية، من شرطية صحيح، وهذا يعني أنه يجب على من أذن أن يقيم الصلاة، هذا على القول بصحة الحديث، هذا على القول بصحة الحديث. لكن الحديث لا يصح، ولذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصح للرجل أن يؤذن ويصح لغيره أن يقيم الصلاة، يصح لغير أن يقيم الصلاة. وهذا إذا وقع شيء اقتضى ذلك، وإلا فالأصل أن من أذن هو الذي يقيم، أن من أذن هو الذي يقيم. ومن البدع التي رأيناها تقع أحيانا في شهر رمضان، المسجد أو المساجد تمتلئ في شهر رمضان، فتجد عادة بعض المساجد أن يؤذن إنسان ويقيم آخر، اعتادوا ذلك أن يؤذن فلان وأن يقيم غيره. قلنا هذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في من أذن أنه هو الذي يقيم، لكن إن اقتضى الأمر أن يقيم غيره أقام، أن يقيم غيره أقام، لكن أن يكون ذلك عادة فهذا لا يصح وهو خلاف السنة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن علي وضعفه. قال وللبيهقي نحوه عن علي من قوله. وهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، لأن فيه شريك ابن عبد الله القاضي، في شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، سيء الحفظ. لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وهو يعطي نفس المعنى، هو يعطي نفس المعنى، لأن حديث الباب ذكره الحافظ ابن حجر ليبين أن الذي يراقب وقت الصلاة ووقت أوان دخول الوقت هو المؤذن، ولذا قال المؤذن أملك بالأذان أنه هو الذي يراقب ذلك صحيح، والإمام أملك بالإقامة لأن الإمام هو الذي ينظر على الناس يراهم اجتمع أم لا، فهو الذي يقول للمؤذن أقم الصلاة. فالذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، يعني يضمن صلاة من خلفه، والمؤذن مؤتمن، أي مؤتمن على وقت الصلاة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وأما الآخر الذي ذكره قال وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه، فهذا جاء عند البيهقي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، والإمام أملك بالإقامة. وهذا الإسناد، إسناد الأثر إسناد قوي، ورجاله ثقات، رجاله ثقات، ولذا قبله أهل العلم. إذن هذا الذي ذكر أو جاء في الباب صح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو من كلام علي بن أبي طالب موقوفا، لكنه لم يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرشد الأئمة، أي وفقهم للعمل بما تكفلوا به من ضمان صلاة الناس والسعي إلى تصحيحها. وإقامتها على ما جاء من قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واغفر للمؤذنين يعني تجاوز عما قد يقع منهم من تقصير بسبب تقديم للوقت أو تأخير للوقت، لأن هذا قد يقع من بعض المؤذنين. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قال رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. قلت وعند ابن خزيمة بزيادة فادعوا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، هذه جملة خبرية، جاءت بعدها جملة إنشائية طلبية من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فادعوا، يعني بعد أن بين أن هذا الوقت وقت إجابة ووقت دعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد أمته قال فادعوا، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة، وفيه فضل الدعاء في هذا الوقت، وأنه وقت إجابة، ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله تبارك وتعالى في هذا الوقت، وهو الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان غلط بعض الناس أنه إذا فرغ من الراتبة التي تكون قبل الصلاة ماذا يصنع؟ يقبل على قراءة القرآن دون أن يدعو الله تبارك وتعالى، وهذا غلط، مع أن قراءة القرآن أفضل من الدعاء، لكن هذا الوقت وقت ماذا؟ وقت دعاء، كما أن أذكار الصباح والمساء في وقتها أفضل من قراءة القرآن، والقرآن كلام الله، كلام الله، لكن لكل مقام مقال، ولكل حال حال ينبغي أن يكون عليه المسلم. فإذا دخل المسلم المسجد قال دعاء دخول المسجد، ثم بعد ذلك أقبل على صلاة تحية المسجد أو راتبة الصلاة، ثم دعا الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، ثم إن بدا له بعد ذلك أن يقرأ القرآن، يعني كان هناك وقت لقراءة القرآن، قرأ القرآن، لكن ما ينبغي أن يغفل عن الدعاء في هذا الوقت. ومن القبيح أن ينشغل المرء في هذا الوقت بالحديث مع من بجواره في المسجد، قد يتكلم الواحد مع أخيه بأمور مباحة، وقد يتكلم بغير المباح، بل الأسوأ من ذلك أنه قد يقع في غيبة ونميمة وذكر لأمور لا ترضي الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الذي هو وقت شريف في بيت شريف وبيت الله تبارك وتعالى. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته قال حلت له شفاعتي يوم القيامة قال أخرجه الأربعة. والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان. فالعزو إليه أولى، العزو إليه أولى من أن يعزوه الحافظ ابن حجر رحمه الله لأصحاب السنن، وهذا ما يعنيه بقوله الأربعة، يعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحديث موجود عند البخاري في كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء، باب الدعاء عند النداء. هذا الحديث حديث صحيح طبعا، لأنه رواه البخاري، فيه استحباب الدعاء بعد الأذان للصلاة بهذه الصيغة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء، حين يسمع النداء يعني حين يسمع الأذان بعد أن يفرغ الإمام من أو المؤذن من أذانه، لا يقال هذا أثناء الأذان، إنما يقال بعد الفراغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي، وثم تفيد ماذا؟ التراخي. فدل ذلك على أن هذا الدعاء إنما يقع بعد الأذان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم، يعني يا الله، لكن حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم تبركا بذكر اسم الله تبارك وتعالى مقدما، اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني صاحب هذه الدعوة، الدعوة التامة. وما هي الدعوة التامة؟ الأذان، إن هذا يقال بعد الأذان. طيب لماذا سمي الأذان بالدعوة التامة؟ لأنه يدعو الناس إلى الصلاة، فكانت دعوته دعوة تامة. لأنه اشتمل على الشهادتين، يعني على توحيد الله تبارك وتعالى، وعلى بيان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما فيه من دعاء إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ففيه تعظيم لله عز وجل وثناء عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الشيطان إذا سمع الأذان يفر وله ضرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الصلاة القائمة يعني التي ستقام الآن، أو الصلاة القائمة أي الدائمة التي لن تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن يرث الله الأرض وما عليها، يعني لا تنسخ هذه الصلاة ولا تبدل ولا تغير. ولذا منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون الصبح ركعتين والظهر أربعا والمغرب ثلاثا وهكذا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة، والآتي سيدنا محمدا، آت محمدا. طب الصحابة لما نقلوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا آتي سيدنا محمدا ولا آتي محمدا؟ إذن هذا يبين لنا أن الأصل في الأذكار أن يؤتى بها كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأذكار عبادة، الأذكار عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. ولذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه دعاء النوم قال: ونبيك ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل قل ونبيك الذي أرسلت، مع أن مقام الرسالة أعلى وأشرف من مقام النبوة، ومع ذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك سر ذكره أهل العلم وبيانوا أن الأفضل والأكمل هو أن يأتي بهذه اللفظة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء بعض الصوفية المخرفين، وهذا كثير جدا الآن، يأتي بمثل هذه الأذكار، بل يأتي في الصلاة في الأذان، أذان الصلاة، ويقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، في الأذان وهو يدعو الناس للصلاة يقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ويقول: إن مقام الأدب مقدم على، إن الأدب مقدم على الاتباع، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على الاتباع والامتثال. طيب عدم الامتثال قلة أدب، وعدم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون أبدا، لا يكون أبدا أن يقال مثل هذا القول. كيف تخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الأدب مقدم على الاتباع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى شديدا عن ذلك، وهناك أحاديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح أقوال بعض الصحابة وأفعال بعض الصحابة، مع أنهم ما كانوا يأتون بها إلا من باب الأدب. الصحابي لما جاء من الشام وأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد عبادته، إنما أراد أن يوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما جاء في الحديث: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك، فهل قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك؟ مع أنه يعلم أنه ما يفعل ذلك عبادة. قال: ما ينبغي ذلك. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال للقائل: أجعلتني ندا لله؟ بل قل: ما شاء الله، ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. فأنت في هذا الدعاء تقول: آت محمدا، تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آت محمدا الوسيلة. ما المراد بالوسيلة؟ الوسيلة في لغة العرب هي ما يتقرب بها إلى الغيب، لذا يقال فلان وسيلة إلى فلان، يعني تستطيع أن تصل به إلى فلان. وأما الوسيلة هاهنا في هذا الحديث فهي منزلة في الجنة، منزلة في الجنة ودرجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سميت بذلك لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن، لأنها أقرب الدرجات إلى الأصل في الوسيلة ما يقربك من غيره، فالوسيلة درجة لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن. طيب: آت محمدا الوسيلة، ها قال: والفضيلة. والفضيلة هذه مرتبة زائدة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يفضل سائر الخلق في أخلاقه وفي مكانته صلى الله عليه وسلم، وفيما يكون له يوم القيامة من شفاعة عظمى في الخلق ليست لغيره صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم: والدرجة الرفيعة، فهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، يعني هذا غير وارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غير وارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، لكنها مدرجة من بعض النساخ، يعني هذا لم يرد في كتاب مسند في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن آتي محمد الوسيلة والفضيل. درجة الرقيعة اللي بيقولها الشعراوي دي ما وردتش. إذن هذه لا تصح، وهي غلط كما بين الشراح كذلك. لماذا هي غلط؟ لأن الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، لأن الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. قال: وابعثه مقاما محمودا، مقاما محمودا، ومحمود اسم مفعول، أي يحمده الناس عليه، يحمده الناس عليه. والمقام المحمود الذي وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم هو مقام الشفاعة العظمى، مقام الشفاعة. قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المفسرون: المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يتأخر عليها كل الخلق، ومنهم أولو العزم يتأخرون، والذي يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، ويسجد تحت العرش فيقال له: يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وعده أين؟ في القرآن في سورة الإسراء. قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والحديث جاء بلفظ الآية، يعني الآية جاءت منكرة، والحديث كذلك جاء منكرا. قال: وابعثه مقاما محمودا، والتنكير للتعظيم كما قال أهل العلم، التنكير للتعظيم، فهذا هو الأولى كذلك، أن الداعي يدعو بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما جزاء من يقول ذلك؟ ها، ما الدعاء مرة أخرى؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة. عرفنا معنى الدعوة التامة، ولماذا سميت تمن؟ ها، والصلاة القائمة، ها، آت محمدا أي أعطي محمد الوسيلة، ها، والفضيلة، ها، في الدرجة الرفيعة فيش خلاص، ها، وابعثه مقاما محمودا الذي إنك لا تخلف الميعاد. زيادة كذلك لا تصح، وهي زيادة شاذة، زيادة شاذة وقعت عند البيهقي من طريق محمد بن عوف، وانفرد بها محمد بن عوف عن بقية الرواة. يعني كل من روى هذا الحديث عن ابن عياش وهم 11 نفسا وهم ثقات رووا هذا الحديث بدون هذه الزيادة، بدون هذه الزيادة. وابن عوف هذا ثقة حافظ، يعني من جاء بهذه الزيادة ثقة حافظ، لكنه خالف غيره من الثقات، ولذا هذه الزيادة يحكم عليها بالشذوذ. هذه الزيادة يحكم عليها بماذا؟ بالشذوذ، لأن الشاذ ها مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لمن هو أوثق منه، ولذا حكم أهل العلم على هذه الزيادة بالشذوذ، فليس في الدعاء والدرجة الرفيعة، وهذا كذلك مما يرد على لسان الناس. جزاء من قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ووعده، قال حلت له شفاعتي، يعني استحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ووجبت له هذه الشفاعة، وجبت له هذه الشفاعة. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضير، التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضير أو مضرة. والمراد ها هنا بالشفاعة إما أن يكون الشفاعة العظمى، يعني حلت له الشفاعة العظمى، أو غيرها من الشفاعات، يعني أن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان من أهل الكبائر واستحق النار شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من النار، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذه الشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي يوم القيامة. وإما أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في علو درجته في الجنة أو غير ذلك من الشفاعات، فهذه تحل له إن قال هذا الدعاء بعد الأداء. وهذا فيه، هذا الدعاء فيه بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الخلق عند ربه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أكثر الناس عبودية لله تبارك وتعالى، وكان أعلمهم به وأشدهم له خشية، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة. فهذا الحديث في بيان ما ينبغي أن يأتي به مجيب المؤذن بعد الفراغ من الأذان. ينبغي له أولا أن يجيب المؤذن، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب إذا سمع أكثر من مؤذن يجيب هؤلاء جميعا قدر استطاعته، زي ما قلنا كده من دجاج من عند الرضوان سمعت بأذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وصلت للغرابي يقول حي على الفلاح، تجيب هذا وذاك. من أهل العلم من قال يجيب أقرب المساجد إليه، ومنهم من قال يجيب كل مؤذن سمعه، كل مؤذن سمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم فقولوا، وأنت تسمع المؤذن. فالذي يسن في حق من سمع الأذان أن يجيب المؤذن، ف فإذا فرغ من ذلك على الترتيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن تجيب المؤذن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ولك أن تأتي بأي صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يكفي، لكن الأكمل الصيغة الإبراهيمية. إذن بعد أن تجيب تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم سل الله لي الوسيلة، إذن بعد الصلاة على النبي تقول اللهم إيه رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة الحديث. ثم بعد ذلك جاء في حديث آخر أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم بعد ذلك تدعو الله تبارك وتعالى بما تحب من خيري الدنيا والآخرة، فهذا موطن إجابة. إذن الذي ينبغي في حق سامع المؤذن أمور خمس، إيه هي تاني؟ الإجابة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء والسؤال الوسيلة، رضيت بالله ربا، ثم بعد ذلك تدعو الله عز وجل بما شئت. ثم دخل المصنف بعد ذلك في باب شروط الصلاة، وهذا ما نبدأ به الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.